السلام عليكم. في محافظة تعز اليمنية خلال الأيام الماضية حصلت مشكلة كبيرة جدا، والقضية هذه أغضبت الشارع العام، والكل بدأ ينزل في الشارع ويكسر الدنيا ويطالب بأخذ الحق من الجنات. شنو القصة يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. في امرأة اسمها افتهان المشهري، تعمل مدير عام صندوق النظافة والتحسين، تم تعيينها مؤخرا في محافظة تعز. وهذه افتهان، السيدة افتهان، امرأة يعني اسميها لكم المرأة الحديدية اللي ما تهاب ولا تخاف ومخلصة في عملها. أول ما عينوها على طول راحت للمبنى العام للبلدية اللي أساسا مسيطرين عليه عصابات، وكان مسيطر عليه اللي هو رئيس العصابة اسمه الشيخ جسار المخلافي مع عياله وربعه وكذا، مسيطرين على المبنى هذا. طبعا مسيطر على المبنى باللي فيه بالموظفين، وياخذ اتاوات منهم وياخذ يعني الكوميشن ورواتب، ولاعب بالدنيا لعب. يعني كأن المبنى هذا يشغل الحساب الخاص. لما عينوا افتهان المشهري راحت للمبنى وقالت لهم انتم ايش عندكم هنا؟ يلا توكلوا على الله، هذا مبنى عام ملك للدولة، وأرجوكم أنا بعطيكم مهلة إنكم تمشون. قالوا لها أنت من وين جاية أساسا؟ ترى إحنا نفعل ونفعل ونقتل. وطبعا كل واحد يحطونه مسؤول يخاف. قال لها المرة هذه قالت لهم ترى أنا ماني خايفة منكم، واللي تسوونه سووه. فبدوا شوي يعني يرتخون معاها، شافوها يعني عنيدة وامرأة ما يبون يدخلون في مشكلة معاها. قالوا خلاص احنا نسلمك المبنى ويكون تحت قيادتك، لكن بشرط انك تعينين الامن تبع المبنى من عيالنا، يعني ولد الشيخ جسار المخلافي واحد اصدقائه، تخلينهم هم اللي حراس المبنى، وتعطينهم رواتب طبعا، بالاضافة الى صرف راتب للشيخ جسار المخلافي. اي في البداية رفضت، قالت على اي اساس تجبرني اعين عيالك واصدقائهم وناس بلطجية لا لا لا، وتبيني اصرف لك راتب؟ انت منو اساسا؟ قال انا السيد او الشيخ المعروف الكذا. اي رفعت هالموضوع للمسؤولين الكبار، قالوا لها يا بنت الحلال لا تحطين راسك براس هالعصابات، خلاص مشي معاه، عطيه عيني ولده وعيني اصدقائه وخليهم حراس في المبنى وهم يلزمون حدودهم، واصرفي لهم رواتب وفكينا من شرهم. يعني اشتغلي انت، ليش دائما تعاندي؟ رغم ان هالامر ما كان عاجبها الا انها مشت الامور، قالت خليني اشغل المبنى وابدا فعلا انتج واعمل. وفعلا جابت ميزانية البلدية وصارت تشتري الآليات وصارت تكرم الموظفين وتجيب هالعمالة وتنظف. يعني غيرت محافظة تعز 180 درجة. الكل بدأ يشعر بأن في تحسن من باب الترتيب والنظافة المهم، وتصرف هي حق الحراس هذول فقط علشان تبي تمشي الأمور. بعد عدة أشهر يوم الأيام تأخر المحاسب في البلدية من توزيع الرواتب، ويجي اللي هو الحارس اللي مع ابن الشيخ، ابن الشيخ اسمه لؤي، واللي معاه اسمه محمد صادق. واعتدى عليه بالضرب وأطلق النار عليه في القدم وسرق حتى الشنطة اللي معاه وأغراضه وكذا بس لأنه تأخر في دفع الراتب. وحتى لما أطلق النار على المحاسب قال هذه ترى رسالة من الشيخ جسار، يعني لا تفكر أنك تتأخر بدفع المستحقات للشيخ ولأعوان الشيخ. طبعا المحاسب ما مات يعني عالجوه وكذا، لكن هالأمر أغضب المديرة اللي هي افتهان المشهري، قامت وأصدرت أمر بفصل ابن الشيخ والشخص اللي اعتدى على المحاسب، ورفعت فيهم شكوى وطالبت بعدم اقترابهم من المبنى، ويعني كبرت الموضوع، قالت اللي يسوونه خلي يسوونه، خلاص أنا ماني قادر أتحملهم. الكل نصح لا تحطي راسك براسهم قالت أبدا والله للموت أنا راح أحافظ على المال العام ولازم يوقفون عند حدهم، وهذه دولة، دولة مؤسسات والناس لها حق وما يصير ومن هالكلام. بدأ يوصل لها تهديدات، صدقيني راح نفعل وما نفعل، قالت اللي تقدرون تسوونه سووه. وفوق هذا أغلقوا مقر صندوق النظافة والتحسين بالقوة بالسلاح، وهددوا الحراس الجدد أن إذا شافوا أحد هني راح يطلقون عليه النار، وبلغوا المديرة بأن ما بقى إلا رأسها، يعني تهديد واضح وصريح بقتل المديرة أفتهان. بعد عدة أيام المديرة افتهان المشهري خلال سيرها بمركبتها ويقترب بجانبها شابين على دراجة نارية، ويبدأ الشاب يطلق عليها النار، حتى ان الفيديو وفيديو التصوير واضح ومنتشر في كل مكان، ويطلق عليها النار ويهربون من الموقع، والمسكينة تمشي فيها السيارة، طبعا ماتت على طول، مشت فيها السيارة لين اصطدمت بأحد المحلات. لما تجمعوا الناس اكتشفوا بأن هذه هي مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز اللي هي افتهان المشهري رحمة الله عليها. والقاتل طبعا أصبح معروف مدبر العملية هو الشيخ جسار المخلافي وابنه لؤي، والقاتل اللي كان راكب خلف اللي يقود الدراجة هو محمد صادق، هذا الشاب المشاكس حتى عمره يعني تو ما وصل العشرين، يعني تو صغير يعني. فالقاتل وصاحب الدراجة هربوا، لكن لما صارت ضجة والناس طلعت مظاهرات في الشارع ويطالبون بالمعاقبة المجرمين وكذا، خاف على نفسه جسار المخلافي وابنه كذلك، طلعوا في فيديوهات وقالوا ان احنا راح ننصاع لأوامر رجال الامن وراح نسلم نفسه لان احنا ما سوينا شيء وما لنا علاقة في الموضوع، يقصدون مو هم اللي اطلقوا النار، لكن اللي اطلق النار اللي هو محمد صادق اللي يعمل معاهم من ضمن طاقم العصابة. حتى قائد الدراجة قال أنا ما كنت أدري إنه بيطلق النار، قال لي أبيك توصلني وأنا صراحة راح أسلم نفسي ولأني عارف إني ما سويت شيء. أما هو نفس القاتل لا يزال متواري عن الأنظار، القضية شغالة والناس ضاجة وزعلانة جدا على هذه السيدة الشهمة اللي هي افتهان المشهري رحمة الله عليها. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة في تونس في بلدة اسمها سبيخة من محافظة القيروان، هذه في وسط العاصمة يعني تونس، في شاب اسمه سالم، سالم العوني. سالم كان عمره في بداية الواقعة 27 سنة، لكن في يوم وليلة سالم اختفى. يدورون عليه، يسألون، ما خلوا مركز شرطة، المستشفيات، أبدا ولا أحد عارف سالم وين راح وليش يعني اختفى فجأة. هل مكروه ولا هو من نفسه يعني اللي تعمد انه يهرب ولا لين بعد فترة من كثر ما سألوا وصل خبر لوالدة سالم بأن الولد حرق عن طريق البحر، يعني هرب عن طريق القوارب اللي تهرب يعني أو تطلع من البلد بشكل غير قانوني، يسمونه الحرق. وأنه هو لأنه كان خايف يبلغ وأنه ممكن يتحرون عنه الشرطة وكذا، فأرسل رسالة مع أحد أصدقائه قال له إذا أنا هربت وطلعت من البلد بلغ أسرتي بأني بروح مهاجر إلى إيطاليا، طبعا من بلد البلد لين يوصل. والدته زعلت وتضايقت، حتى أخوانه، لأن الشاب فعلا كان ما عنده شهادة ولا محصل على وظيفة ولا هو قادر يكون نفسه، والوضع كان سيء جدا في البلد وما هو قادر يعني يجد له حل أو مصدر دخل. فحال حال الكثير من الشباب العربي للأسف اللي إذا يأس من بلده يروح يحاول يوصل لأي دولة أوروبية علشان يحصل على وظيفة. هذا سالم من بينهم. سالم عنده أخ أكبر منه اسمه طارق، عمره 30 سنة، وعنده أخ أصغر منه اسمه علي، عمره 16 سنة. لكن علي هذا صاحب مشاكل، كل يوم الثاني ساجنينه، يا سرقة يا ضرب يا ما أدري شنو، دائما يكون مسجون شيطان. وعنده أخت اسمها عايشة، عايشة تقريبا بنفس عمر سالم، يعني أصغر منه بسنة تقريبا 26 سنة. هذول زعلوا على أخوه، وخصوصا أن سالم كان يعني شمعة البيت بعد وفاة أبوهم، وصاروا الأولاد هم المسؤولين عن البيت وهم اللي يصرفون على والدتهم وكذا. وسالم كان يعني من ضمن الشباب اللي الكل بالكل يعني كلمته ماشية، فجأة اختفى ولا قال لهم شيء، واحزنوا عليه، خصوصا أن موضوع الحرق والتهريب عن طريق البحر فيه مخاطر، وقليل اللي ينجح في الهروب، بعضهم يغرق، بعضهم يتم القبض عليه ويتم ترحيله بعد ذلك بعد مدة من السجن، يعني عذاب. المهم ألكم بتوزع له، وصاروا الجيران يسألون بعد فترة وين سالم وين سالم. فأي واحد يسأل من أصدقائه من الأقارب من الجيران يقول والله الولد راح في يوم وليلة ركب أحد هالقوارب مع مجموعة من المهربين وهرب. حتى أصدقاء استغربوا من سالم، سالم كان يعني مستحيل يجي في باله موضوع الهجرة، كان يكافح فعلا، كان يبحث، كان، لكن موضوع أنه يترك البلد لا، أنه هو يحب يعني وجوده في بلده، لكن الظروف هي اللي جبرته. راحت الأيام وجدت الأيام، علي طلع من السجن بعد عدة أشهر، كان مسجون وقتها بعد. علي لما طلع سأل وين سالم، ليش ما يزورني، زارني أول أسبوع من السجن وبعدين ما قام يمرني، قالوا احنا ما بلغناك وما حبينا نزعجك بهالخبر وانت مسجون، لكن دام انه تم الافراج عنك نبي نقولك ترى سالم يعني هاجر. شلون ومتى وليش ما قال لي؟ زين ليش ما خذاني معاه؟ هو لما زارني اول اسبوع ليش ما بلغني؟ ليش قال والله عاد هذا اللي حصل. حزن عليه حزن شديد، خصوصا علي هذا يحب سالم حب اكثر من اخوه الكبير اللي هو طارق. سالم حنون شوي على اخوانه. المهم في احد الايام علي ينبش بغرفة سالم يبحث فيها عن أغراضه بعد ما طلع من السجن، يحتاج إلى بعض الملابس إلى كذا، واستعان في ملابس سالم ويجد أوراق سالم الرسمية موجودة، جواز السفر، إثباتاته، وفي بعض النقود. مستغرب، قال أجل هو لما حرق أو هرب ليش ما أخذهم معه؟ ليش ما أخذ إثباتات، فلوس، شيء؟ كأن سالم يعني مستعجل وترك كل شيء وراه، لكن أشياء ضرورية مستحيل. هذا علي صار يفكر، راح لأمه قال لها يا أمه أنا وجدت إثباتات سالم في البيت وأغراضه وفلوس، ليش ما أخذهم معاه لما هرب؟ قالت له أنا شلون أعرف يعني، أخوك هذا مجنون، وهذا أخوك على طول يعني جت الفكرة في رأسه، أو إنه ما كان عنده وقت يبلغنا أو خاف يبلغنا. المهم راح ماشي ماشي، عدت السالفة، مرت سنة سنتين، الكلام هذا كان في 2001. بعد مرور 23 سنة، يعني في عام 2024 العام الماضي، شو اللي صار؟ اسمع هالصدمة. سالم ما تواصل معاهم أبدا، راح عاش في دولة أوروبية وعاش حياته ونسى أسرته وهم نسوا بعد. اكبروا العيال، واخوه الكبير طارق تزوج وصار عنده عيال، وعلي كذلك تزوج وصار عنده عيال، واخته عائشة تزوجت صار يعني كل واحد انشغل بهالدنيا، وامه كبرت صارت عجوز. طارق تزوج من امرأة لسانها طويل، هذا اخوهم الكبير، ومن أول يوم زواجهم مشاكل، لكن كان يكبر راسه يمشي الأمور. سنة سنتين على هالحال، وهو تعود على طولة لسانها لكن في 2024 هذه زوجته بدت تكتشف أمر غريب في طارق. طارق وهو نايم يبدأ يصرخ ويبكي، ودائما يقول والله أنا ما قتلته، والله أنا ما قتلته. يصحى من النوم مفزوع وعرقان وخايف، وهذا حلم كابوس عادي يمر في أي إنسان، شايف له فيلم، شايف له موقف، عادي أحلام. اليوم اللي بعده وتحصل نفس الحادثة هذه، طارق يحلم ويبدأ يصرخ في الحلم ويقول والله أنا ما قتلته، أنا ما قتلته. زوجته عاد قالت له يعني معقول أنت حلمت نفس الحلم مرتين؟ هي ما صارحتها يعني في أول أيام، لكن هي بالها تقول يعني هذا كل يوم يصحى على نفس الكلام، أنا ما قتلته، أنا ما قتلته، شنو هذا؟ تصحي حلم عادي بعد أسبوع أسبوعين ونفس الحلم ويصرخ أنا ما قتلته، صار في اضطراب بالنوم، أرق، ما يقدر ينام، وإذا نام يحلم ويبدأ يصرخ بالحلم، وبالنهار وضعها النفسي ما هو مستقر وخايف ومسكين، حاصل له يعني ضغط نفسي، وبالليل أو وقت النوم يبدأ يفضفض ويعرق يعرق يعرق. قالت له يا طارق انت فيك شيء، تكلم قول لي. قال لا لا ما في شيء، لا ما في شيء. قالت له تدري ان انت يعني صار لك فتره لما تحلم تصرخ وانت نايم تقول انا ما قتلت، قتلت منه؟ قال لا لا لا شنو هالكلام هذا، يعني حلم حلم عادي. قالت انا عارف انه حلم، لذلك انا ما كلمتك في اول مره وثاني مره وثالث مره. نفس الحلم يتكرر من شهرين ثلاثه، مو معقوله انت تتكلم في الحلم وتقسم وانك ما قتلت. يا طارق قول لي، وانا زوجتك، انا يعني حافظة اسرارك، انا يعني الوحيدة اللي راح اكون واقفة جنبك، اذا انت مسوي شيء قول لي. وصراحة يعني لا تزعلون مني، نادر ما تحصل امرأة تحتفظ بالسر، حتى هم النساء يعرفون، عارفين هالموضوع، يعني مرأة مع أخرى ما تقول لها سرها، لأن عارفة أنها ما تحتفظ بالسر. فطارق يعني تحت الضغط زوجته عليه أكثر من مرة، ويعني كانت تبين له أنها يعني راح تكون هي الملاك الحارس له، وهي اللي راح توقف جنبه وكذا، والمسكين يعني كان محتاج إلى حضن، محتاج إلى محتاج إلى أحد، يعني صحيح أنه كبير لكن محتاج لأحد يعني يفضفض له يسولف له. شاف أن زوجته هذه فعلا هي أقرب الأشخاص يعني لها يعني بهالدنيا، قام وبطل جربه. ايش قال لها؟ اسمع السالفة. قال لها اسمعيني، وسري في بير أكيد صح؟ قالت له أكيد، ما يحتاج يعني لا توصي. قال لها في عام 2001 كان عندي أخو اسمه سالم، أكيد سمعتي عنه. قالت إيه نعم صح سمعت عن أخوك المختفي اللي سافر إلى دولة أوروبية. قال لها شوفي، سالم كان شوية عنيف وكان ما يسمع كلامي، هو أصغر مني. ويوم من الأيام سالم من كثر ما كان يعني يشرب، ولأنه عاطل وكان زهقان من الدنيا وكذا، فإذا رجع البيت يبدأ يعنف في أختي وفي والدتي. أنا ما كنت موجود، لكني لما رجعت كان هو طالع برا البيت، كانوا يشتكوا من اللي هي أختي وأمي، تقول إنه اعتدى على أختك، ضربها وكذا وسب كالمعتاد. فأنا ذاك اليوم خلاص قلت لازم أجد له يعني حد لتصرفاته، انتظرت لآخر الليل. دخل علينا وهو سكران وكان يعني في حالة مش طبيعية، فواجهته باللي عمله في أخته ووالدته، فقال لي انت مالك علاقه وانا كيفي وانا حر، وصار بين الشد وكذا، وتركني ودخل لغرفته علشان ينام. لكن انا انفجرت من الغضب، ما قدرت اتحمل تصرفاته، انتظرت لحد ما شفته نام ومسكت قطعه اللي هي نفس العصا اللي هي يستخدمونها، احنا نسميها عجره، تستخدم في الضرب وكذا وغيره. يقول أخذت العصا هذه وهو نايم وبديت أضرب على رأسه لحد ما فارق الحياة. اكتشفت والدتي وأختي الموضوع وبدوا يبكون وليش وكذا، لكن بعدين بديت يعني أخاف الآن أن الخبر يوصل إلى رجال الأمن وتنكشف الجريمة وأنسج، خصوصا إذا استمرت والدتي بالبكاء والنواح وأختي. فبديت أهددهم وأطلب منهم أنهم ما يتكلمون وأن لازم يساعدوني بإخفاء الجثة. الآن واحد مات أفضل ما أن الثاني ينسجن، وهذا كان رأي والدتي يعني المسكينة، رغم أنها حزينة على فراق ولدها لأن قالت خلاص يعني اللي صار صار. ففعلا قمت وحفرت حفرة عميقة في مطبخ البيت ورميت فيها جثة سالم. ايش كان يسوي؟ كان يحط اللي هي قطع الباطون او مثل الاسمنت فوق الجثة، وبعدين يحط قطع حديد وفوقه قطع اسمنت ويحط حديد لحد ما تقريبا ثلاث ارباع الحفرة تم ردمها بشكل جيد. بعدين استدعى عمال اللي يعملون البلاط، وفعلا عمل بلاط للمطبخ بشكل مضبوط، وهني انتهى واختفى سالم. اي واحد يسأل عنه يقولون انه فجأة قرر انه يهرب عن طريق الحرق في البحر. وانا بصراحة الفترة الاخيرة هذه بدأ ضميري يعني يأنبني وافكر كثير فيه، وماني قادر يعني اتحمل الشعور بالذنب، وهذا اللي صار. لذلك انا تشوفين عندي كوابيس، وقالت له ولا يهمك، ووالدتك صح كلامها ان اللي صار صار خلاص، افضل ما انك تنسجن وهي راح تفقد الاثنين. يعني خلي الموضوع مستور وانت تستغفر وتوب وخلاص، شو تسوي بعد؟ فعلا هذا اللي صار. هي راعته يعني الفترة هذه لحد ما شوي يعني بدأ يتحسن نفسيا وبدأ ما يحلم يعني كثير بهالكوابيس هذه. لكن يوم من الأيام حصلت مشكلة ما بين طارق وما بين زوجته، ضربها وكذا وشتمها وكالمعتاد يعني تحصل، وهي أقول لكم شوي لسانها طويل، ما تحملها يوم من الأيام ضربها، زعلت راحت بيت أهلها. هو عارف تروح بيت أهلها يومين ثلاثة يروح يراضيها ويرجعها. انتظار اليوم الثاني ولا جايين رجال الأمن. هو في البداية اعتقد أنه مشتكي عليه موضوع الضرب، قال له لا حبيبي تعال تعال، وين أخوك سالم؟ قال ها سالم، سالم يعني قبل 23 سنة هارب يعني رايح عن طريق البحر، هذا اللي عرفناه. قال لا يا حبيبي، قول لنا وين مكان اللي دفنت فيه جثة أخوك سالم. زوجتك قالت لنا كل شيء، يخرب بيتها. بدل ما تروح تشتكي مثلا ضربها تنتظر يجي راضيها، لا هي على طول قالت أنا أعلمها، يمديد علي والله لا ضيع. راحت وفضحت السر اللي كاتمينه الأسرة 23 سنة. طارق ما اعترف، قال له الكلام هذا مش صحيح وإهي تتوهم. فبدوا يحفرون في المطبخ على حسب المعلومات اللي أبلغت فيه اللي هي زوجته، وهو معترف لها يعني. وخصوصا بعد هم ما شيكوا فعلا عن سالم اللي مختفي قبل 23 سنة، وما في أي معلومات تؤكد أنه فعلا كان هارب عن طريق البحر واختفى فجأة والناس تعرفه، فقالوا لا كلامها صحيح. فحفروا في المطبخ، حفروا والمطبخ عندهم شوي كبير، قلبوا الدنيا لين وصلوا إلى قاعدة سمنتية. بعد ما حفروا تقريبا متر لقوا قاعدة سمنتية، كسروها كسروها بالموت يا الله، وصلوا إلى قاع هالقاعدة الاسمنتية وعثروا على جثة سالم العوني بملابسه، طبعا متحللة بشكل كبير جدا، لكن بقايا الملابس العظام وكذا موجودة. ارفعوا الجثة واعترف طارق باللي حصل، قال الموضوع كان عن طريق الخطأ. لكن بعد ما ضغطوا عليه واعترفت والدته واخته وكذا، انكشفت السالفة ان ضربه بعد مشادة، وان خاف ان يتم القاء القبض عليه، فلذلك ساعدوا والدته بعد ما هددهم. هم كانوا يحاولون يوجهون تهمه لوالده طارق واخته انهم يعلمون في الموضوع، لكن بلغوا انهم كانوا مجرد ضحايا وكان يهددهم وخافوا على اعمارهم، لذلك التهمه لبست في طارق وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. وهذه دائما حكمه يا قاتل الروح وين تروح؟ مهما طال الزمن لابد انه ينكشف على ايد زوجتك، على ايد احد من اللي يشتغلون عندك، على ايد احد من الجيران. رب العالمين يدبر الامور وتنكشف بالنهايه. ان ما خذيت جزائك في الدنيا بتاخذه في الاخره، وهذه نهايه سالفتنا. وفمان الله، مع السلامه.